يا أرحم الراحمين يا رب. لا إله إلا أنت سبحانك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه خاطرة حول الغلو في التكفير، وقد لا تستوعبها، لا يستوعبها الوقت المقرر لهذه الخاطرة، فربما تمتد في خواطر أخرى بإذن الله. السؤال يقول: تشيع موجات من التكفير في ظل تردي الأحوال الراهنة واستطالة العلمانيين ومن شايعهم على دماء أهل الدين وأعراضهم، وفي هذه الأجواء يجنح كثير من الناس إلى الغلو في التكفير كردة فعل لهذه المظالم، فكيف ضبط أهل السنة والجماعة هذا الأمر الجليل؟ ما هي ضوابط التكفير عند أهل السنة؟ الجواب على هذا نقول: أولا، إن باب الغلو في التكفير عظمت فيه الفتنة والمحنة، كثر فيه الافتراق، تشتتت فيه الأهواء والآراء، فهو بحق مزلة أقدام ومدحضة أثفام. وأول ما ننبه عليه قبل الدخول في ضوابط التكفير عند أهل السنة خطورة أمر التكفير، لخطورة النتائج التي تترتب عليه من استحلال الدماء والأموال والأعراض ومنع التوارث، لا يتوارث أهل ملتين شتى، وفسخ عقد النكاح وغير ذلك من اللوازم والتبعات الخطيرة جدا. أيضا كون تكفير المسلم كقتله، ارتداد الحكم بالكفر على قائله إذا لم يكن المرمي به يستحقه. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت إليه. أي إذا قلت لإنسان يا كافر فإنه يبوء بها إما أنت أو هو، إن كان ليس كما تقول يرجع إثم هذا الأمر إليك أو عليك. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. حار يعني رجع عليه، إنه ظن أن لن يحور، أي أن لن يرجع. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. يعني واحد يريد أن يؤكد قوله فيقول: إن لم يكن ما أقول صحيحا فأنا يهودي، فأنا نصراني. بعض السفهاء من الناس يقولون مثل هذا القول: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قارب، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. الأمر جد خطير. ابن دقيق العيد رحمه الله يقول: هذا وعيد عظيم لمن كفر أحدا من المسلمين وليس كذلك، وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين ومن المنسوبين إلى السنة وأهل الحديث لما اختلفوا في العقائد، فغلظوا على مخالفيهم وحكموا بكفرهم، وخرق حجاب الهيبة في ذلك جماعة من الحشوية، وهذا الوعيد لاحق بهم إذا لم يكن خصومهم كذلك. بعد هذه المقدمة التي نبهنا فيها على خطورة الغلو في التكفير، ما هي ضوابطه؟ أول ضابط أن التكفير مرده إلى الله ورسوله، حق لله ورسوله، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. تكفير حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله، كما أن مرد التحليل والتحريم إلى الله ورسوله، فكذلك التكفير ولا فرق. فمرد الأمر في باب التكفير ليس إلى أهواء الناس وأذواقهم وآرائهم، بل إلى ما جاء به الشرع المطهر قرآنا وسنة صحيحة. العقل قد يعلم صواب العمل أو خطأ، لكن لا يعلم به وحده الكفر، فليس كل ما كان خطأ في العقل يكون كفرا في الشرع. فالكفر والفسق أحكام شرعية، ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل. فالكافر من جعله الله ورسوله كافرا، والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقا، كما أن المؤمن من جعله الله ورسوله مؤمنا مسلما، والعدل من جعله الله ورسوله عدلا، والمعصوم من جعله الله ورسوله معصوم الدم، والسعيد في الدنيا والآخرة من أخبر عنه الله ورسوله أنه سعيد في الآخرة، والشقي فيها من أخبر الله ورسوله أنه شقي فيها. فكل هذه المقصود أحكام شرعية، الوجب من الصلاة والصيام والصدقة والحج ما أوجبه الله ورسوله، الحلال ما أحله الله ورسوله، الحرام ما حرمه الله ورسوله، الدين ما شرعه الله ورسوله. كل هذه المسائل ثابتة بالشرع. وإذا كان ذلك كذلك، فكون الرجل مؤمنا أو كافرا، عدلا أو فاسقا، من المسائل الشرعية وليس من المسائل العقلية. إذن نرجع في هذا إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله يقول: الكفر حق الله ثم رسوله، بالشرع يثبت لا بقول فلان. من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران. هذا أول ضابط نقف عنده، مرد ذلك إلى الشرع، ليس إلى عقول الناس، ليس إلى الفلسفات، ليس إلى التحليلات العقلية. حيث يوجد النص يكون الحكم. الضابط الثاني طبيعي أن الكفر نقيض الإيمان، الكفر والإيمان نقيضان، فتتوقف معرفة الكفر على معرفة الإيمان. يلزم لمعرفة حقيقة الكفر معرفة حقيقة الإيمان. فما هو الإيمان؟ كلام دقيق مرتب، كل كلمة تسلم للتي بعدها، كل خطوة نبني عليها التي بعدها. الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل، حقيقة مركبة من القول والعمل. المقصود بالقول هنا إيه والعمل إيه؟ المقصود بالقلب أولا قول القلب. هل القلب قول؟ نعم، قوله التصديق والإقرار والمعرفة. طب ما قول اللسان؟ قال النطق بالشهادتين والإقرار بلوازمهما. ما المقصود بالعمل؟ قال عمل القلب. هل للقلب عمل؟ للقلب عمل. قال قبوله، انقياده، محبته، إخلاصه، إخباته، كل هذه أعمال للقلب. ثم أعمال الجوارح، سائر ما فرضه الله جل وعلا على عباده من أعمال الجوارح. في حاجتين في القلب مختلفتين، قول القلب وعمل القلب. قول القلب التصديق والمعرفة، عمل القلب المحبة والإقرار، الإخبات، القبول. في واحد يعرف بقلبه لكن لا يقبل قلبه، ينكر قلبه، لا يحب، يبغض. الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هذه المعرفة لم تنشئ إيمانا في قلوبهم، لأنهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جم جماعة من اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له نسألك أسئلة لا يعلمهن إلا نبي، لا يعلم جوابهن إلا نبي. فسألوه فأخبرهم بما يعرفونه من كتبهم، فقالوا نشهد أنك نبي، وقبلوا يديه ورجليه. فقال فما يمنعكم من اتباعي؟ شهدوا له بالنبوة وقبلوا يديه وقبلوا رجليه. هل أسلموا؟ لا، لسه ما أسلموش. ولهذا سألهم سؤال، ما يمنعكم من اتباعي؟ قالوا نخاف قومنا يهود. فالواحد يعرف أن هذا حق ويقر أن هذا حق، لكن يمنعه من قبوله مانع. كبر جائز، استكبار جائز، خوف جائز، الخوف على مطامع أو مطامح أو مصالح. هو هرقل الروم لما جاء رسول النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا وتأكد أن هذا نبي، وجمع بطارقته وأحباره ورهبانه، قال إن أردتم عز الدنيا والآخرة أن يثبت لكم ملككم فاتبعوا هذا النبي، حاصوا عليه حيصة عمر الوحش. قالوا لا، لقد كنت أختبر قوة إيمانكم. فخروا له ساجدين. شايف المسألة ما مشياش. إسلامه يعني ضياع ملكه. كان عنده أمل أن الناس اللي حوله دول يسلموا معاه فيدخل بالإسلام بملكه ويكون ملكا في إسلامه كما كان ملكا في جاهليته. فلما تعرضت المصالح لا لا لا، خلوا زي ما أنتم، أنا كنت فقط أختبر قوة إيمانكم. أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام ما كان مكذبا، لم يكذب بالنبي محمد لحظة واحدة، وهو القائل لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول البواطل. كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، ولما نقاتل دونه ولما نصرع دونه ونقاتل. فكان يقول أيضا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فالنقطة الدقيقة هنا، هناك أمران في القلب، المعرفة، وهذا قد يوجد عند المسلم والكافر والبر والفاجر، لكن الأمر الثاني اللي يدخل به في الإسلام محبة القلب وقبوله وإخباته وانقياده وتسليمه. ولهذا قال تعالى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، يعلم فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. في معرفة لا تقود إلى الإيمان، في معرفة تقود إلى الإيمان. وضرب مثال، قال له واحد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أعرف أنك نبي ومتأكد أنك نبي 100% وأشهد بهذا، لكني أكرهك وأبغضك وأقاتلك وأحاربك. المقدمة دي تنفع شيء؟ إنه لأن أنا متأكد إنك أنت نبي، بس بكرهك كده من غير سبب، وأحاربك وسأفتنك وسأفتن أصحابك وسأقعد لهم كل مرصد. هل هذه المقدمة تنفع في شيء؟ إذن ولا شيء، بالعكس لتزيده غضبا على غضب ومقتا على مقت وسخطا على سخط ونكالا على نكال. يبقى في قول القلب المعرفة والتصديق، عمل القلب المحبة والقبول والإخبات والانقياد. وإلا كثير من المستشرقين يعملوا بحوث دراسات تدلهم على أن القرآن حق وعلى أن محمد حق، لكن هذه المعرفة لم تنشئ إيمانا في حياته. تاني يوم دخل الكنيسة عادي، حياته ماشي زي ما هي، عنده معرفة إقرار خبري، معرفة نظرية، القرآن حق، الإسلام حق، بس أنا مالي دعوة بكرة، أنا مالي دعوة بالقصة دي. يبقى هناك أمران، قول القلب وعمل القلب. قول القلب المعرفة والتصديق، عمل القلب المحبة والقبول والإخبات والانقياد، وقول اللسان النطق بالشهادتين، وعمل الجوارح يعني وعمل الجوارح بعد هذا بقي شرائع الدين، الصلاة والصيام والزكاة والحج. لما تعرف الترتيبة دي تعرف مقابلها الكفر، لأن الكفر نقيض الإيمان. البخاري رحمه الله يقول: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم أن أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. نقف عند هذا القدر اليوم، ونكمل بكرة بإذن الله سلسلة حول ضابط الغلو في التكفير. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.